خلق الله اشكر الله عيني كل تمام يا نبي كل تمام يا نبي عليك يا مولانا لازم الشمس والقمر يحزنان المثقفون والعاميون، إنها دعوة والدين صالحين لك ورضاء رب العالمين عليك، فليرحم الله أبويك وليبارك ويطيل في عمرك. الله شرح ليليك يا حاج محمد وعلي خلص القراءه الله ان شاء الله. الله يا رب. نعم يا رب. نعم يا رب. نعم يا رب. حد في المسجد ويرتدى رب الكفر رب الكفر ايه دي يا بركه اللي بيحصل ده حد بيعمل كده والله ما في قارئ بيعمل كده النهارده الله الله الله الله الله نور يا ابو الحاج انت هتقبلنا يا باشا كتير علينا والله الله يرضى عليك لا اله الا يا محمد لقد اثبتت لنا الله انك قارئ يستحيل تقليده ويستحيل منافسته لقد لمست النجوم بيديك الله فلمت قمة المجد وذروته الله فانت بحق القارئ الأسطورة الله حلوة دي عليك مولانا الله عليك يا عبد الحميد ونعم الأداء ففي أي بسم الله الرحمن الرحيم والله دي ثمر من بتاع الغربيه ده عبد الله. يا ابن ابو شبان يا الله Thank you.